بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وأفضل الصلاة وأتم التسليم على سيدنا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا، إنك أنت العليم الحكيم. اللهم صل نسيانا وفقهنا بالدين برحمتك يا أرحم الراحمين. اللهم أكرمنا بنور الفهم، أخرجنا من ظلمات الوهم، وارفع علينا سطوح العارفين. المجلس 22 والصفحة 12 بعد 800، والعنوان حتى الزمان ينسخ، والحديث إنما هو في دائرة ختم النبوات بنبوته عليه أفضل الصلاة وأتم التسليم، وفي إطار عموم بعثته صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم، ومع محور النسخ، حيث إن هذه الشريعة الخاتمة التي أنزلها الله عز وجل على الرسول الذي ختم الله عز وجل به النبوات إنما هي شريعة عامة وناسخة لكل الشرائع السابقة. الشريعة الأخيرة الخاتمة للشرائع جاءت فنسخت كل الشرائع، فكل ما سوى الشريعة الإسلامية التي جاء بها عليه أفضل الصلاة وأتم التسليم من الله تبارك وتعالى، كل ما سواها من الشرائع السابقة قد توقف العمل بها بمجرد نزول قول الله تبارك وتعالى على الرسول عليه أفضل الصلاة وأتم التسليم: اقرأ باسم ربك الذي خلق. وعلى هذا لا يطالب لا يهودي ولا نصراني ولا أي مكلف من المكلفين بالشرائع السابقة، لا يطالبون بالعمل بالشرائع التي سبقت شريعة المصطفى عليه أفضل الصلاة وأتم التسليم، وإنما الحساب منذ أن بعث صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم إنما سيكون عن هذه الشريعة: ماذا عنيت بها؟ ما موقفك منها؟ الأوامر والنواهي التي جاءت فيها شريعة الله عز وجل هي التي يحاسب عليها الناس غدا بين يدي الله تبارك وتعالى. قوله قول الشيخ حتى الزمان ينسى يقفنا أمام مجموعة من الحقائق. قلنا إن الشريعة صالحة لكل زمان ومكان، وهذا حق وصدق، حيث إن الذي وضعها إنما هو الله تبارك وتعالى، وقد وضعها فجعلها قسمين عظيمين: قسم ثابت راسخ رسوخ الحياة في الحياة، وقسم آخر متحرك يساير حركة الحياة، يبصر بكل ما يجد في ساحل الحياة ويطلق عليه حكما بناء على قواعد ومن منطلق استنباط الأحكام من الأصول الراسخة في شريعة الله تبارك وتعالى. إلى متى تبقى هذه الشريعة؟ قال: إلى أن يرث الله عز وجل الأرض ومن عليها. ومن هنا إذا نسخ الزمان على معنى أزيل، على معنى انتهى الزمان، عندها يتوقف العمل بهذه الشريعة، لا لأنها لا تعود صالحة، وإنما لأنها قد ألغي الزمان الذي هو الظرف الذي يحاسب الله عز وجل من خلاله المكلفين، فحيث لا زمان مع ذلك أنه لا مكلف، ذلك أن التكاليف إنما تدور في دائرة الزمان والمكان. إذا وجدنا أنفسنا أمام قول الله عز وجل: يوم تبدل الأرض غير الأرض، مع ذلك أن المكان قد نسخ، من هنا تبقى هذه الشريعة الصالحة لكل مكان إلى أن ينتهي المكان. وهل الزمان سوى ثمرة لحركة المكان؟ على معنى دورة الأرض حول نفسها، بهذه الدورة يتشكل الليل والنهار، وما الزمان؟ ما الزمان سوى الليل والنهار؟ فإذا لم يبق ليل ولا نهار، حيث يأذن الله عز وجل لهذه الدنيا بأن تختم بأن تطوى من أجل أن نبدأ حياة أخرى، هذه الحياة تبدأ من لدن بعث الله تبارك وتعالى للناس ولا نهاية لها على الإطلاق، يدخل أهل الجنة الجنة وأهل النار النار. إذا قول الشيخ حتى الزمان ينسخ يطمئننا إلى بقاء هذه الشريعة. وهنا ربما عندنا سؤال، ترى أتعني ببقاء هذه الشريعة بقاء من حيث ثبوت النصوص هذا حق وصدق، أم من حيث وجود مجموعات لا بد من أن تكون تطبق هذه الشريعة؟ ما يشترط أمام هذا السؤال أن يعم تطبيق الأرض، وإن كنا على يقين أن هذه الشريعة سوف تلقي بجيرانها إلى الأرض على يد السيد المسيح عليه أفضل الصلاة والسلام، فلا يبقى إلا هذه الشريعة التي نسخ الله عز وجل بها الشرائع. ولكن نتلمس الجواب من مثل قوله عليه أفضل الصلاة والسلام: لا تزال طائفة من أمتي ظاهرين على الحق حتى يأتي أمر الله تبارك وتعالى. والمقصود بالأمر هنا ما يسبق يوم القيامة من إماتة أو من قبض أرواح المؤمنين والمؤمنات، فلا يبقى إلى شرار الناس على هؤلاء الشرار إنما تقوم الساعة. وهذا يلتقي مع الحديث الصحيح الذي جاء عنه صلى الله عليه وسلم: لا تقوم الساعة وعلى وجه الأرض من يقول الله الله. هنا حتى زمان نسخ لا مانع من أن نتعرف إلى الحقائق التي تضمنها العنوان. شرع الرسول صلى الله عليه وسلم الذي ختم الله عز وجل به الشرائع مستمر إلى متى؟ إلى نسخ الزمان. ما معنى نسخ الزمان؟ قال حتى يزال الزمان وحتى يرفع. لما يرفع الزمان؟ أيمكن أن نطوي الليل والنهار دون وجود آخر؟ قال الوجود الآخر الذي هو عتبة بيّن فيه الرسول عليه أفضل الصلاة وأتم الدفين أن الناس يبقون فيه في عماء. بعد النفخ في الصور يبقى الناس في عماء، وهذا العماء هو البرزخ بين النفختين، النفخة الأولى نفخة الصعق والنفخة الثانية إنما هي نفخة البعث. 40 وردت أحاديث بهذا، ربما وجدنا أنفسنا أمام التدقيق في عطاءاتها. ومن هنا لا بد من استمرار الشريعة. هذا اعتقاد؟ نعم. عندكم دليل؟ نعم. دليلنا أن الله عز وجل كلف الناس، كلف المكلفين بهذه الشريعة، فلا يمكن أن تنقطع إلا إذا انقطع زمن التكليف. الأمر الآخر، هل يعني هذا أنه لا مناوئ لهذه الشريعة بناء على ثقتكم بدوامها واستمرارها؟ مع وجود المناوئين، رغم أنف الحاسدين والمكابرين والكافرين، رغم أنف الصادين عن تطبيق شريعة الله عز وجل، تبقى هذه الشريعة. قال صلى الله عليه وسلم: إنما أخاف على أمتي، إنما تعبير يدل على الحصر، كأنما لا يخاف إلا ممن سيذكره الرسول صلى الله عليه وسلم. والحصر له معاني في مجالاته. إنما أخاف على أمتي، وخوفه صلى الله عليه وسلم على أمته مظهر من مظاهر رحمته بالأمة. إنما أخاف على أمتي الأئمة المضلين. حينما قال الأئمة قال لبيان سطوتهم وتأثيرهم في العوام، لأنهم أئمة يؤتم بهم، ومع ذلك هم مضلون. وإذا ما سمعت مضل كن على يقين من أنه ضال، ذلك أنه لا يأتي بالإضلال إلا وقد أتقن الضلال. فكل مضل ضال، وليس كل ضال مضل، ليس كل ضال مضلا، ذلك أنه ربما كان ضلاله لازما ليس بمتعد. أما المضل بيقين ضلاله متعد. إذن الأئمة المضلين. ثم يقول: وإذا وضع السيف في أمتي. قوله إذا فيه إشارة إلى الوقوع وأنه سيكون، وأنتم لستم ببعيدين عن بعض مظاهر هذا الخبر الذي قال فيه صلى الله عليه وسلم: وإذا وضع السيف في أمتي لن يرفع عنها إلى يوم القيامة. يعني الفتنة التي تظهر في الذبح في القتل حتى لا يجد القاتل فيما قتل ولا المقتول فيما قتل. قال هذا لا يرفع، وإنما ربما تسخن الفتنة تشتد تتأزم وربما تضعف وتضعف، لكن قول صلى الله عليه وسلم لن يرفع عنها إذا وضع. معنى ذلك أن الاستمرار من سمات هذه الفتنة التي هي فتنة وضع السير في الرخاء. وإنه أيضا يخبر صلى الله عليه وسلم سيكون في أمتي 30 كذابا. لا ننسى هنا أن الفقرة الأولى تدل على وجود الأئمة المضلين، وتدل أيضا على أن هؤلاء المضلون أو المضلين إنما لهم مقام الريادة والتوجيه. قال الأئمة، ثم الخبر الثاني وضع السيف، الخبر الثالث لا تقوم الساعة حتى يلحق قبائل من أمتي بالمشركين وحتى تعبد الأوثان. هذا مظهر خطير من مظاهر ردة حددها عليه أفضل الصلاة وأتم دفين. وإنه سيكون في أمتي 30 كذابا، والذين تتبعوا هذا وجدوهم 30 إلا نصف واحد ممكن، حيث نعتبر بعض أولئك قد تمثل بالكذب كشجاع ثم بعد ذلك رجعت من ردتها وآمنت بالله ورسوله عليه الصلاة والسلام. كلهم يزعم أنه نبي، دعوى النبوة والمتنبئين إنما تظهر في صور متلاحقة. وإني خاتم النبيين، وهذا تقرير قد ذكرناه، وأن ختم النبوات بنبوته عليه الصلاة والسلام من المعلوم من الدين بالضرورة، لا نبي بعدي، توكيد لقوله خاتم النبيين، لا نبي بعدي لأجل ألا يتلاعب باللغة متلاعب، قال لا نبي بعدي، لا نافي للجنس، وما بعدها اسم لا مع لا يدل على أنه لا يمكن بحال من الأحوال أن يأتي بعده عليه أفضل الصلاة وأتم الدفين من ينتسب إلى الإنباء، لا نبي بعدي. لكن ربما بل سيظهر أولئك المتنبئون، ولم تزال طائفة من أمتي على الحق ظاهرين لا يضرهم من يخذلهم حتى يأتي أمر الله. الفكرة الأخيرة هي المقصودة من الحديث كله، وإن كان قد سيق الحديث من أجل معاني سنذكرها إن شاء الله عز وجل بخطوطها العريضة. الفكرة الأخيرة، لم تزال طائفة من أمتي على الحق ظاهرين لا يضرهم من يخذلهم حتى يأتي أمر الله تبارك وتعالى. ما المقصود بأمر الله؟ أي الساعة. فشرعه عليه الصلاة والسلام بناء على قوله لن تزال طائفة من أمتي ظاهرين، قال يدل على أنه باق حتى قرب الساعة، يعني حتى يأتي أمر الله، لأن المؤمنين يموتون قبلها بريح ليلة، وكل ما بعد قبض أرواح المؤمنات إنما هو هرج ومرج وتهارج وكفر وإنكار لكل معروف وإقرار لكل منكر. لا يعرفون معروفا ولا ينكرون منكرا. يلتقي هذا مع الحديث لا تقوم الساعة على وجه الأرض من يقول الله الله. فيما يتعلق بالفقرات الأولى، من العلماء من قال هذه الأحاديث التي تدل على المستقبل، المستقبلية أو أحاديث فتن، حينما تعرض ينبغي أن يوضع في الذهن أنها ذكرت لتضاف إلى صحيفة معجزاته عليه أفضل الصلاة وأتم الدفين، فحيث يظهر مضمون فتنة من الفتن التي تناولها حديث من أحاديثه عليه الصلاة والسلام. دل هذا على أنه لا ينطق عن الهوى، ونحن نعلم بأن الإخبار عن المستقبل لا يكون من الإنسان من حيث هو إنسان، ذلك أنه لا يحيط بحاضره حتى يحيط بمستقبله، ذلك أن المستقبل لا يزال في رحم الغيب وما أوسع رحم الغيب. ومن هنا حينما يأتي حديث يتناول فتنة وتظهر هذه الفتنة كما تناولها الحديث، دل هذا على نبوته عليه الصلاة والسلام. هذا هو التلقي الأول لأي فتنة. اثنان، فيما يتعلق بالمستقبليات إنما تنقسم إلى قسمين. قسم فيه خير كنزول المسيح عليه الصلاة والسلام، هذا من أحاديث المستقبل ومن آيات المستقبل أيضا، فحيث كان المخبر عنه من أمور خير وجب على الذي يستمع للحديث ويشهد مضمونه حاضرا أن يشد أزر هذه الظاهرة التي تناولها عليه أفضل الصلاة وأتم التسليم. إذا ظهر المهدي أو إذا وجد المهدي أو إذا كان المهدي، معنى ذلك أن الأحاديث التي تناولته إنما هي صادرة عما لا ينطق عن الهوى، فهي في سجل المعجزات. الأمر الثاني، هذه الظاهرة ظهرت خير أم شر؟ قال ظهرت خير، إذن ينبغي أن تكون جنديا من جنده. الأمر الثاني، لو افترضنا أنها من الظواهر التي مضامنها نهت عنه شريعة الله عز وجل كانتشار الربا، لا تقوم الساعة إلا أو يأتي على الناس زمان يكون فيه الربا ومن لم يأكل الربا يصيبه من غباره أو كما قال عليه أفضل الصلاة وأتم التسليم، هذه ظاهرة من الظواهر التي مضامنها الشر وجاء شريعة الله عز وجل تنهى عنه، شيوع الفاحشة، ظهور أولئك الذين يأكلون بألسنتهم، وجود أناس يظهرون العورات، نساء كاسيات عاريات، كل ما شئت من مثل هذا. قال كل المضامين التي نهت عنها شريعة الله عز وجل وتبرز في المستقبل ينبغي أن يأخذ المسلم نفسه منها موقف المنكبها، الصاد عنها، المحجم لها، الخانق لها إن كان باستطاعته أن يفعل ذلك، ولا يفهم أبدا إلا بذهن ضعيف أن الأحاديث التي تناولت المستقبل تناولا إنما تضمنت فتنا أو شروعا أخبر عنها عليه أفضل الصلاة وأتم التسليم، فإذا بالذي يستمع الحديث طاعة لرسول صلى الله عليه وسلم من خلص هذه الفتن. إذا كان في المستقبل يكثر الهرج فلا يدري القاتل لما قتل ولا المقتول فيما قتل، لا يعني هذا أن تكون أنت ممن يشارك في هذه المعمعة أو هذه الفتنة على الإطلاق. ومن هنا أحد الفتن ينبغي أن تؤخذ بوعي وبصيرة. من أجل هذا أنا لن أكون إن شاء الله عز وجل حسب ثقتي بالله عز وجل من أولئك الذين يرجعون كفارا ويعبدون الأوثان. هناك حديث كثيرة إنما تتناول هذه الظواهر السلبية، إذا صح أن نقول هي ظواهر سلبية تظهر في المجتمعات. عن النواس بن سمعان أن الرسول صلى الله عليه وسلم قال فبينما هم كذلك، يعني الناس على حالهم بعد نزول المسيح عليه أفضل الصلاة وأتم التسليم وبعد ظهور العلامات علامات الساعة الكبرى، يقول فبينما هم، الحديث الذي بين يدي إنما يأتي ليفسر حتى يأتي أمر الله. ما معنى يأتي أمر الله؟ قال بينما هم كذلك إذ بعث الله ريحا طيبة فتأخذهم تحت أظافرهم. قال يصابون في أحاديث أخرى فيها شيء من التفصيل في هذا بشبه الزكام، فما أن يمس هذا الزكام أنوفهم حتى يقعوا ميتين. يقول هنا فتأخذهم تحت أظافرهم فتقبض روح كل مؤمن وكل مسلم، ويبقى شرار الناس يتهارجون فيها تهارج الحمر، فعليهم تقوم الساعة. فهؤلاء هم الذين لا يعرفون معروفا ولا ينكرون منكرا. وعن أبي هريرة رضي الله عنه قال صلى الله عليه وسلم إن الله يبعث ريحا من اليمن ألين من الحرير، يعني لا تمس المؤمن بسوء وإنما تأخذه أخذا لينا كحريريتها كلينيا، فلتدع أحدا في قلبه مثقال حبة أو مثقال ذرة من إيمان إلا قبضته. أنا يمكن أن أقول الآن يا ويل من يبقى بعد هذه الريح، لأنه يدل بقاؤه على أنه ليس بقلبه لا مثقال حبة ولا مثقال ذرة، فما أصيب الموت بهذه الريح بناء على هذه البصيرة التي بصرنا بها عليه أفضل الصلاة وأتم التقدير. قال الإمام النووي: لا يزالون على الحق، يعني هؤلاء الطائفة أو هذه الأمة، حتى تقبضهم هذه الريح علينا قرب القيامة، ولا يبقى إلا فجوة زمنية قصيرة جدا من أجل أن يستقر الشر استقرارا يغرب فيه فوق هذه الأرض ويمحى ذكر الله تبارك وتعالى، فكأن هذه الأرض لا تعود أهلا لأن تبقى، أو هذه الدنيا لا تستأهل أن تدوم ما دامت أنفاس المؤمنين العطرة المعطرة قد انقطعت من فوق هذه الأرض. قال: وعند تظاهر أشرافها، يعني استكمال علامات الساعة الكبرى، ما يبقى إلا هذه الريح وتلك النفخة، فأطلق في هذا الحديث بقاءهم إلى قيام الساعة على أشرافها ودنوها المتناسي في القرب، يعني لم يبقى إلا أن يأمر الله عز وجل إسرافيل بنفخة الصاعقة. لا ينزل المسيح آخر الزمان بشريعة جديدة، عنوان لعلنا من حيث المضمون قد تناولناه، لكن لا مانع أن نؤكد هذا. بعضهم استشكل قضية نزول المسيح عليه السلام مع قضية نسخ شريعتنا للشرائع السابقة، مع قوله صلى الله عليه وسلم: ما نبي بعدي، كيف ينزل وهو نبي بل رسول بل من أولي علم من الرسل؟ قال: نزله لا على صفة الرسالة التي يأتي بها المسيح عليه الصلاة والسلام رسالة جديدة من الله تبارك وتعالى يكون لها القدرة على أن تنسخ رسالة المصطفى عليه أفضل الصلاة وأتم التقديم، ومن هنا لا ينزل بشريعة جديدة، إنما ينزل تابع لهذه الشريعة ومنفذ لها. هذا وقد يشكل على بعضهم نزول العيسى في آخر الزمان علامة من علامات الساعة الكبرى، عن أبي هريرة رضي الله عنه أن الرسول صلى الله عليه وسلم قال: والذي نفسي بيده ليوشكن، وطبعا هذا جواب القسم، والذي نفسي بيده هو المقسم به، يعني الله عز وجل، والذي نفسي بيده ليوشكن أن ينزل فيكم ابن مريم عليه السلام حكما مقسطا. الرسول صلى الله عليه وسلم حرص هنا وفي أحاديث أخرى على أن يبين المهمة التي ينزل بها، ومن هنا ما قال ينزل عيسى بن مريم ويسكت، وإنما بين مهمته، بين وظيفته، بين أبعاد حركته فوق هذه الأرض. البعد الأول حكم مقسط، لما لا يكون مقسطا وهو يحكم بشريعة الله عز وجل؟ وهيهات لحاكم يحكم بشريعة الله عز وجل أن يظلم، لأنه إذا ظلم لا يكون حقيا بشريعة الله تبارك وتعالى. ثم فيكسر الصليب، طبعا من الأعمال التي يقوم بها يكسر تلك الآلة التي يحملها أولئك الذين توجهوا إليها بالعبادة، وقلنا بأن هذا من مهاجر الفكر حقيقة، أن يجعل لهم الشيطان شكل صليب بناء على القصة المعروفة، هذه القصة التي لفق بعضها إلى بعض، فإذا بها تبرز إلقاء القبض على المسيح عليه الصلاة والسلام، ثم تثميره بهذه الخشبة أو على هذه الخشبة. من فعل ذلك؟ اليهود. إذن هم الذين صلبوه. ثم ماذا كان بعد ذلك؟ كان بعد ذلك في رواياتهم أنه قد أنزل وأنه قد أقعد وأنه قد صعد به إلى آخر ما هنالك من السلسلة. نقف عند الصليب نفسه، كيف تعبدون أو كيف تقدسون آلة هي آلة القتل عندكم، ذلك أنه قتل على الخشبة، أفيمكن لخنجر أومد في صدر غدرا وعدوانا أن يقبل أو أن يقدس أو أن يجعل له أمثال، وهذه الأمثال مكرورة، كم صليبا كذب عليه المسيح في زعمكم، واحد فقط، لكن الأرض قد حشيت بصلبانه. وهذا يدل على أن النماذج مذكورة. ما الذي كررتموه؟ كررتم صنع الآلة أو ما يشابه الآلة التي تزعمون أن المسيح عليه الصلاة والسلام قد قتل عليها. ثم نأتي إلى زمن أخير فإذا بهم يبرئون القاتل، ويبقى المقتول جريمة أو يثبت جريمة بلا مجرم. الآن لو سألتهم لبرأوا أولئك الذين ينسب إليهم أنهم قد طلبوا المسيح عليه أفضل الصلاة وأتم فيه، وتمت المصالحة عبر سقف الكنيسة من سنوات قريبة. إذن هو يكسر الصليب لأنها فتنة حقيقة. قضية التصليب هذه فتنة، لعله ليس بعدها فتنة بل فتنة معقدة، حيث إن كل من لديه ذرة من وعي لا بد له أن يسأل كيف ترفعون هذه الخشبة على ظهور مبانيكم التي تعتبرونها معابد مع أنها جريمة قتل. ويقتل الخنزير ويضع جزية، هل وضع الجزية هنا يعتبر نسخ لها؟ هل يحق للمسيح صلى الله عليه وسلم أن ينسخ حكما شرعيا؟ قال الوضع هنا لا يدخل في النسخ، وإنما حينما أخبرنا الرسول عليه الصلاة والسلام الذي تلقى من الله عز وجل الرسالة الخاتمة الناسخة غير المنسوخة، بيّن أن حكم الجزية سيبقى عبر السنين حتى يأتي المسيح صلى الله عليه وسلم. طبعا لا يعني هذا أنه يطبق في سنين متتابعة، وإنما ولو لم يطبق لا يزال مثل آية نصا من كتاب الله تبارك وتعالى. مثل كثير الأحكام إذا أصلت لا يعني تعطيلها أنها قد نسخت، وإنما توقف العمل بها من أولئك غير السعداء، من أولئك الأشقياء الذين أوقفوا العمل بشريعة الله تبارك وتعالى. وحينما يقول عليه السلام وليس المسيح هنا، يضع المسيح الجزية ويسكت، معنى ذلك أنه قد أقر من قبل حبيبي عليه أفضل الصلاة وأتم الأثيم بما سيكون منه، فيكون الواضح حقيقة والرسول عليه أفضل الصلاة وأتم الأثيم، ويفيض المال حتى لا يقبله أحد. وهذا مرتبط بمثل سنة الله عز وجل التي بينها بقوله ولو أن أهل القرى آمنوا واتقوا. وفي رواية ابن عيينة وإماما مقتطعا وحكما عدلا، وهذه الروايات كلها تصبوا في مصب واحد، هو إمام وعدل وعادل وحكم ويطبق شريعة الله لكنه ليس برسول يأتي برسالة جديدة. قال فيظن بأنه ينزل بشريعة جديدة. إذا ما استعرضت قضية النزول وأثبتها بالنصوص يبقى هل هو نازل بشريعة ناسخة شريعة جديدة؟ قال لا ينزل بشريعة جديدة. قال الإمام النووي ينزل حكما بهذه الشريعة ولا ينزل نبيا برسالة مستقلة وشريعة ناسخة، يعني لا ينزل بشريعة ناسخة بل هو حاكم من حكام هذه الأمة. يضع الجزية، ما معنى يضع الجزية؟ قال لا يقبلها ولا يقبل من الكفار إلى الإسلام، ومن بذل منهم الجزية لم يكف عنه بها أو يكف عنه بها، بل لا يقبل إلا الإسلام أو القتل. وهكذا قال الإمام أبو سليمان الخطابي وغيره من العلماء. قال في الفتح، طبعا هنا قضية الإسلام في الظاهر إنما يراد منها الانتكال والانصياع لتعاليم شريعة الله تبارك وتعالى. يمكن أن يطرح سؤال من باب الوسوسة ما أكثر، حيث إن الحديث حيث يقرر حكما ما نحن نحن قضية أهل، ولكن مهما غم على الأمر ولم نستطع أن نتبين وجه من بعض وجوهه، لا يعني هذا أن نرجع بعدم تبياننا لهذا المعنى على النص الأصلي بالرفض. نثبت ما أثبته شرع الله تبارك وتعالى. يبقى هنا ما يتعلق بالإسلام أو القتل، مع ذلك أنه لا اختيار. هل يتعارض مع ما تقرر بشريعة الله تبارك وتعالى من أنه لا إكراه في الدين؟ قال لا يتعارض. لماذا؟ قال لأن الإسلام هنا هو الانتثار الظاهر لأحكام شريعة الله حتى لا يبقى مشاغب يشغب على هذه الشريعة تحت أي ستار وتحت أي عنوان من العناوين التي ربما كثرت في العصر الذي نعيش فيه. أما قلبه إذا كان من ورائه إيمان أو فيه إيمان أو ليس فيه إيمان فهذا أمره إلى الله تبارك وتعالى. وهذا يتجمع كثيرا من الحقائق التي جاءت في هذه الشريعة. نحن لنا الظاهر، من أظهر لنا الخير قبلنا منه ذلك، لكن من أظهر لنا غير ذلك نقف عندما أظهر لنا مما أظهر. وعلى هذا إذا أظهر أنه منسجم مع تعاليم شرع الله عز وجل فالقلب بينه وبين الرب تبارك وتعالى. ثم نحن لماذا لا ندرؤ على أن نقرر حقيقة لعلها من الحقائق الراسخة، وإن كان شرع الله عز وجل قد بنى أمره أساسا على القلوب لا القوالب. لو أن الله تبارك وتعالى أراد منا قوالب لساق الناس رغما عن أنوفهم وأخذ بنواصيهم رغما عنهم إلى ما يريد الله تبارك وتعالى، يعني لحولهم إلى آلات تحرك بالموجه، لكن ما أراد الله تبارك وتعالى ذلك لأنه لا يريد منا قوالب خاضعة وإنما قلوب خاشعة. وعلى هذا يمكن أن نطرح المعنى التالي: ألا ترى معي بأن مجموعة من الأطباء يقفون أمام مريض يحللون وضعه فإذا بهم يقررون بتر عضو من أعضائه، هو يأبى أم يرضى؟ ربما رفض ومع ذلك يعملون مشارقهم في جسده، هل إعمال المشرط له أم عليه يا ترى؟ في الظاهر هو أبى، إذا رأى إعمال المشرط أنه ضده، والحقيقة أن إعمال المشرط إنما هو له وليس عليه، ذلك أن الطبيب وهو شرع الله عز وجل هنا إنما يريد أن يسوق الناس ولو في الظاهر إلى الخير لعلهم يتذوقون بهذا السوق الظاهري القهري شيئا من الحلاوة، وربما دخل أحدهم في دين الله عز وجل كحمزة رضي الله تبارك وتعالى عنه ابتداء كأنما يفتت لسانه قال أنا على دينه، ثم رجع إلى البيت أنا ماذا قلت؟ قال أنا على دينه، فلم يتراجع فذاق حلاوة الإيمان وصار أسد الله وأسد رسوله. ثم الذي يدمن على المخدرات ونضعه نحن في مصح، هل نعطيه أو هل نعطيه الحرية يا ترى في أن يتعامل مع نفسه إهلاكا لهذه النفس كما يشاء، أم أننا نقلل له حركته نحدد له سلوكه تحليلنا السلوك وفي الظاهر سلب حرية، ولكن بحقيقة الأمر إطلاق الحرية في الظاهر فيه عنف، ولكن بحقيقة الأمر فيه بقاء وارتقاء وشفاء. وعلى هذا لا يبين أبدا أن نجبر الناس على الخير. أنا ما عم أتكلم عن منطلقات الشريعة هنا أبدا، عم أتكلم من منطلقات فكرية محضة بحتة. أليست إشارات المرور منظمة لقضية المرور من أجل أن نتقي التصادم؟ أليست هي مفروضة على السائقين تجبرهم على الوقوف حيث تريد حينما يحمر وجهها أو حينما تحمر عينها؟ من يجرؤ على أن يجتازها إلا من يعرض نفسه لتسفير أو لغرامة وسحب سيارة؟ إذن ماذا نقول في هذه المجبرات؟ أليست كثير من الأنظمة من القوانين التي تنظم حركة المجتمع إنما هي في الظاهر ضد بعض أفراد هؤلاء المجتمع، حيث كانت ضد بعض الأفراد وحيث انصاعوا لها في الظاهر مكرهين، لكن هل هذا الانصاع يعود عليهم وعلى المجتمع بالخير أم يعود عليهم وعلى المجتمع بالشر؟ إذن قضية الإجبار على ما فيه خير كأنما أمر يحتاج إلى عدم الالتزام أمامه بناء على أن نبرئ الإسلام، والإسلام قد أظهر هذا لا إكراه بالدين قد تبين الرجل من الغي، لكن هل تبين؟ هل بينا يا ترى؟ أو هل إذا أجبرنا إنسانا على سلوك مسالك الخير لو أننا عاقبناه على كذب ألا تعني هذه المعاقبة أن نجبره على الطرق؟ هل قهرنا له على كل نية هي أفكار أو وساوس أو هواجس أو كل ما شئت من هذا هي مطروحة بناء على هل لنا أن نجبر آخرين على مسالك الخير إجبارا؟ هل لنا أن نقهرهم قهرا؟ ورسول صلى الله عليه وسلم بينا أنه لا بد لهذه الأمة من أن تنكر المنكر وأن تعرف المعروف، وإذا هابت الأمة أن تقول للظالم يا ظالم فباطن الأرض خير لها من ظاهرها. لا بد من أن تأثر الظالم على ترك الظلم أصلا، وإلا تقول يا عيني يا روحي ربما لا يفهم بهذه اللغة العاطفية الرقيقة الناعمة، ربما فهم من خلال الموقف الهائج الموقف الذي احمرت الحدق فيه، ربما يفهم ما لا يفهمه في اللغة الأخرى. وهل هذا عام يا ترى؟ قال ليس عاما، وإنما هناك من يحتاج إلى أن يجبر على الخير، وهناك من يتفجر الخير من بين جوانبه. إذن هي لمساة حينما نجد أنفسنا أمام لا يريد الله عز وجل منا قوالب، وإنما يريد منا قلوبا، مع ذلك أن نبرئ ساحة الإسلام من أن يجبر أحدا على الدخول فيه، بل هو أكثر بكثير من أن يحتاج إلى أناس يحشرهم إلى ساحته حشرا ويقصرهم على ما تبناه من معاني ومطلقات قهرا. ثم يقول قال في الفتح ويضع الجزية. معنى يضع الجزية؟ أن يصير الدين واحدا. عجيب كيف نربط بين يضع الجزية ويصير الدين واحدا؟ قال أنه بالجزية لغير المسلمين من أصحاب الأديان التي قبل الإسلام منهم الجزية بناء على دخولهم بدفع الجزية ضمن ذمة أو في ذمة المسلمين، ولعل دخول هؤلاء في ذمة المسلمين يجعلهم أحسن حالا من المسلمين أنفسهم في بعض العصور التي عصروا فيها عصرا. هنا نقول حينما نقبل منه الجزية دل القبول على قبول دين آخر، لكنه سلم في الظاهر للأحكام العامة لهذه الشريعة. يعني ما يحق للذمي أن يناقض شرع الله عز وجل في آدابه العامة في أحكامه العامة، ومن هنا يؤخذ على يديه ولو كان ذميا إذا ما ظلم، كما يؤخذ على المسلم إذا ما ظلم. أما قضية العبادة الخاصة لا يتعرض الإسلام لأصحاب الأديان الأخرى كالمسيحية واليهودية، لا يتعرض لعباداتهم الخاصة ولا يجبرهم بحال الأحوال مهما كانت الظروف على أن يدخلوا المساجد ويصلوا فيها رغم عن أنفسهم. من دخل الكنيسة ومن دخل الكنيسة فهو حر بناء على أن ديانته خاصة فيه، العبادة الخاصة لا يدخل فيها شرع الله عز وجل، وإنما لا يقبل بانتهاك حرمة الآداب الإسلامية العامة. هناك شروط إنما ذكرها العلماء رحمهم الله تبارك وتعالى في هذا. إذن يضع الجزية يعني ما يقبل دين آخر يعايش المسلمين فوق هذه الأرض. من الذي يفعل ذلك؟ المسيح عليه الصلاة والسلام. وإذا فعله المسيح معنى ذلك أنه وضع الله تبارك وتعالى. ثم يقول فلا يبقى أحد من أهل الذمة يؤدي الجزية، لأنهم كلهم يدخلون بدين الله عز وجل. وظني طبعا من حيث الظن من باب أن فتنة الصلب هي فتنة حقيقة، فتنة الفداء وهي فتنة تابعة أو لاصقة أو لطيقة بفتنة الصلب، الفتنة التي تكتفت في صور عقائد لها عقد ومستحكم هذه العقد، بل من مظاهر استحكامها الشعار المطروح أطفئ سراج عقلك واتبعني، يعني لا تفكر في أمور أنت لست بأهل أن تخوض فيها ولا أن تفهمها. حينما يقال يضع جزية وقلنا إن المسيح الصلم هو الذي يفرض ذلك، ما أظن أن مسيحيا فوق هذه الأرض يتأبع على المسيح عليه أفضل الصلاة والسلام. يمكن أن يكون من اليهود الذين ما أمنوا المسيح أصلا، لكن حتى اليهود حينما ينزل المسيح الصلاة ما الذي يبقى لهم؟ هم ينتظرون مسيحهم، فإذا ما نزل المسيح الذي ينتظرونه لا على أنه المسيح عيسى بن مريم، وإنما على أنه المسيح الذي ينتظرونه. ولما جاء المسيح عيسى عليه السلام أنكروه وهم ينتظرون من وقتها، حيث دفعهم الانتظار إلى الكفر بالمسيح عيسى بن مريم عليه السلام. قال هؤلاء أظن أنهم لو كانوا عقلاء وسعداء لاستجابوا لدعوة المسيح عليه السلام ولا يحتاجون إلى القتل، بل ما الذي تدعو إليه وهم ينتظرونه في صورة من صور انتظار؟ قال يدعو إلى الإسلام. ويؤيد هذا أن عند الإمام أحمد من وجه آخر عن أبي هريرة رضي الله عنه، وتكون الدعوة واحدة، يعني لا إله إلا الله محمد رسول الله، قال ابن بطال: ويحتمل أن يقال إن مشروعية قبولها من اليهود والنصارى لما في أيديهم من شبهة الكتاب. معنى عجيب وعميق جدا، يعني لماذا شرعت شريعتنا قبول الجزية مع اعتقادنا أن التوراة قد حرفت وأن الإنجيل قد حرف؟ قال مع اعتقادنا بالتحريف، لكن تبقى هناك شبهة فيما في أيدي القوم راجع لأصل التوراة وراجع لأصل الإنجيل، فبين أيديهم شبهة. أما حينما ينزل من أنزل عليه الإنجيل، نسخ الإنجيل الحاضر بين يدي القوم، ومن هنا لا جزية. الجزية مرتبطة بالشبهة، شبهة الكتاب التي بين أيديهم، معنى عظيم، وتعلقهم بشرع قديم بذهنهم. طيب صاحب الشرع الذي جاء يدعوكم من الإسلام هو الذي أخذتم عنه فيما تزعمون، فلماذا لا تقبلون التصحيح؟ ومن هنا كما قلت لعل المنطق يدعو وقتها إلى أن يستجيبوا. فإذا نزل عيسى عليه السلام زالت الشبهة بحصول معاينته، هو هذا أنا المسيح عليه السلام، مو أنا حتى ما ينسخ من الكذب يقول عن يقول هو المسيح. لا والله، والله المسيح عيسى المريم سينزل إن شاء الله على من علامات الساعة الكبرى. قال سيصيرون وقتها كعبد الأوثان في انقطاع حجتهم وانكشاف أمرهم، وعباد الأوثان لا يقبل من الجزية، الجزية قبلناها لشبهة الكتاب، فناسب أن يعاملوا في عدم قبول الجزية منهم كما عملنا عباد الأصنام. عباد الأصنام ما قبلنا منهم الجزية لأنهم يقول أحق، أنا حق لأنهم أحق، أحق أدنى أسس في الموقف من أن يقبل منهم بقاء أو يصححوا ما هم عليه. لماذا؟ قال إلى الآن غير مفهوم حقيقة، هي لوثة نفسية أكثر من أن تكون عقيدة قائمة على منطق على براهين وأدلة. ما معنى أن ينحت ويتمسح به يستنصر به؟ ما معنى هذا؟ الفأس كسر فأسه، خلعت عينه لا عين له، سلمت لسانه، أصمت أذنيه، لا يسمع ولا يبصر، حتى لو كان يسمع ويبصر ولا شيء، لفرضنا وضعنا مكانه رجل كأولئك الذين يعبدون من دون الله عز وجل عند بعض الطوائف الباطنية، كأن يعبدوا فلان أو فلان أو فلان، فهذا لا يستحق العبادة على الإطلاق. ومن هنا لا نقبل من عباد الأوثان الجزية. قال الحافظ بن حجر: المعنى أن ينزل حاكما بهذه الشريعة، فإن هذه الشريعة باقية لا تنسخ، بل يكون عيسى حاكما من هذه الأمة، حاكم تابع لهذه الأمة، تابع من التابعين. ويبطل دين النصراني بأن يكسر الصليب حقيقة، ويبطل ما تزعمه النصارى من تعظيمه، يعني من تعظيم الصليب. هذا وقد جاء في التذكرة. نقف عند هذا لأنه بقية لا بد لنا من أن نتابعها حتى نحط الرحال في قضية النسخ داخل الشريعة. وبعدما ننتهي من قضية النسخ داخل الشريعة، كنا الشريعة كلها نسخت الشرائع السابقة، لكن أوقع نسخ داخل هذه الشريعة؟ وما الأنماط التي جاء بها النسخ في كتاب الله عز وجل؟ وما الإشكال الذي يمكن أن يطرح في دائرة أن ينسخ نصا شرعيا سابقا عليه، بناء على أن النسخ إنما هو رفع الشارع حكما شرعيا بدليل شرعي صراخ عنه مع ما يتعلق بالوقوف على أعتاب ما أريد به عليه أفضل الصلاة وأتمدتين من معجزات. هنا نجد أنفسنا أمام دقائق لا أكثر إن شاء الله تبارك وتعالى، لأننا أطلنا. قال عامر بن عبد قيس: ما نظرت إلى شيء إلا ونظرت الله تبارك وتعالى أقرب إلي. هذا النظر نظران: نظر يقع من الحس على الحس، ونظر يقع من القلب على الحقيقة الإيمانية. نظر الحس إلى الحس أن يقع بصرك على المبصرة وتستحضر مع تلامس أو ملامسة البصر للمبصرات، تستحضر من الحقائق الإيمانية: الله خالق كل شيء، ما من شيء في هذا الوجود إلا هو خلق الله تبارك وتعالى، إلا هو عطاء الله تبارك وتعالى. ما تحرك متحرك، وما سكن ساكن، وما ارتفع مرتفع، ولا انخفض منخفض، إلا بالله تبارك وتعالى. والحقيقة لا حول ولا قوة إلا بالله. ومن هنا أي شيء يقع عليه البصر كن على يقين من أن الله عز وجل هو الذي أقامه، فهو سبحانه الحي القيوم. أيمكن أن يأتي هذا النظر أو هذا الحال أو هذا المقام فجأة؟ لا بد له من أمور، منها أن تخلي قلبك بدوام الذكر والحضور مع الله تبارك وتعالى، منها أن تنتزع من القلب كل ما يمنع من الحضور بين يدي الله تبارك وتعالى. هناك أخلاق قلبية تمنع من الحضور مع الله تبارك وتعالى. من كان في قلبه حسد أو غل أو حقد أو عجب أو كبر أو أي آفة من الآفات التي نهت عنها شريعة الله عز وجل، معنى ذلك أنه لا يشم مثل هذا الحال على الإطلاق. لما؟ قال: لأن صور الكون قد تكدست على شاشة قلبه، فازدحمت الصور ولم يبق في القلب نجعة أو قوة أو قدرة على أن تزيح هذا الركام من الصور. يعني لو حللت قلبه لو وجدت نسبة الملوحة 100%، نسبة الحموضة 100%، نسبة السكر 100%، نسبة الآفات 100%، هذا ليس بصحيح، بل وخرج عن دوائر الصحة إلى أن انخرط، بل استغرقته الأمراض كلها من أولها إلى آخرها. هو متعلق بالكون، متعلق بكل ما سوى الله تبارك وتعالى، همه كذا وكذا وكذا وكذا. فمن أين يقل القلب برأسه من بين هذه الهموم التي قد أغرقته كله من أوله إلى آخره؟ أما إذا كان همه الله من جعل الهموم هما واحدة، كفاه الله تبارك وتعالى كل هم في قعوده وقيامه ومشيه ودخوله وخروجه ومنعه وعطائه، وفي أشد حالاته تعاملا مع الحياة، وهو حينما يتعامل مع الدرهم والدينار يكون قلبه معلق بالعزيز الغفار سبحانه وتعالى. ألم يقل: رجال لا تلهيهم تجارة ولا بيع. وأنت تعلم بأن التاجر ربما يدخل في الهوس وهو يغري الزبون من أجل أن يشتري، وربما سلك مسالك التزوير والتزيير من أجل أن يوقع المشتري في مصيدته. إذن هو ملهوف على أن يكسب من هذا الزبون. فإذا كان حال أولئك الذين مدحهم الله عز وجل في التجارة لا تلهيهم التجارة، وفي البيع لم يقل الشراء، الشراء دفع، أما البيع رغبة وتنافس، وترى أنا بعت اليوم 200,000، 300,000، 100,000,000. إذا لا في تجارة ولا بيع، لا أكتاف الأصناف والبضائع، ولا قضية القبض ترويج السلعة يلهيهم عن ماذا؟ عن ذكر الله تبارك وتعالى. إذن ما نظرت إلى شيء إلا ونظرت الله تبارك وتعالى أقرب إلي منه. ما الدرس الذي ينبغي أن أخذه؟ قد ينبغي أن توصل نفسك على أن تكون كعامر بن عبد قيس. كيف يكون ذلك؟ كنا عن طريق التزكية والتخلية والتحلية. كيف يكون ذلك؟ عن طريق الإدمان. إدمان يلا إدمان ناس مشرك. كيف يدمن المدمن على شرب الدخان بل على المخدرات حيث إنه يشعر بالحاجة إلى السيطرة؟ هذه أمور نفسية معروفة. قال ينبغي أن تكون أشد إدمانا. ذلك ما أحلى ما أعظم ما أسمى ما آنت أن يبقى قلبك إذا ما خالع عن ذكر الله كان كسمكة قد أغريت عن الماء تختنق تعبر كما يقول. أخيرا قال الجليل إن الله تبارك وتعالى تقرب من قلوب عباده إن الله تعالى تقرب من قلوب عباده على حسب ما يرى من قرب قلوب عباده منه. هذا ينسجم تماما مع من تقرب إليه شبرا تقربت إليه ذراعا. ينسجم مع أولئك المقربون اسم مفعول. لما؟ قال أنهم تحققوا بالتقرب فقربهم الله عز وجل. تقربوا فقربوا. من حيث التقريب مقربون، من حيث التقرب هم متقربون إلى الله تبارك وتعالى. ومن هنا قلبك حيث تضعه أو مقامك عند الله فيما أقامك الله تبارك وتعالى، أو انظر أين وضعت الله عز وجل من قلبك تكون منزلتك عند الله عز وجل. ومن هنا إذا رؤي بعض الصالحين وقد ذكروا فلان وفلان وفلان فظن بأنه لا أحد في هذا الوجود أشد خشية لله ينضح وجهه بالخشية من الله تبارك وتعالى. لما؟ قال لأن القلب امتلأ بحب الله، امتلأ بمعرفة الله، امتلأ بالخشية من الله عز وجل، امتلأ بالتململ على أعتاب الله تبارك وتعالى، امتلأ بشعوره بأنه لا بقاء له إلا بالله تبارك وتعالى، ولا ديمومة له إلا بالله تبارك وتعالى. شهد من معاني القيوم أنه قائم بربه تبارك وتعالى، ليس وحده بل كل ما في هذا الوجود إنما هو قائم بالله تبارك وتعالى.